وإنما هو تحدث عن التكريم والتفضيل توطئة وتمهيدا لقضية التكليف وحمل الأمانة. وحمل الأمانة هذا يترتب عليه مسؤولية جسيمة، هذه المسؤولية يعقبها مجازاة، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليه. ولقد سبق وأن بينا من أسباب التكريم أو مما ظهر به التكريم في الجنس البشري قضية التكليف، فقضية التكليف تكريم. الإنسان الذي يفعل ما يشاء، يخطئ بلا حساب، يحسن بلا ثواب، هذا إنسان غير مكرم، ولذلك كان المجنون مرفوع عنه القلم. لكن من التكريم، من التكريم أنك إذا فعلت شيئا تكون محاسبا عن نتيجة فعلك. إن أحسنت طلبت ثواب الإحسان، وإن أسأت خشيت العقاب والمؤاخذة، هذا من التكريم. وإلا فإن البهيمة تفعل ما تشاء، البهيمة تفعل ما تشاء، ولذلك لا إثم عليها، لا ثواب ولا عقاب. لكن الجنس المكرم هو الذي، الملائكة مكرمون بل عباد مكرمون، لكنهم لا يأتون بالشر إطلاقا، وإنما هم بأمر الله يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن الجنس الذي حمل الأمانة وكان مؤهلا لأن يصيب وأن يخطئ ويستطيع أن يخطئ بإقدار رب العالمين له على الخطأ، فهو مأذون له، مأذون له إذنا قدريا كونيا أن يخطئ، وليس إذنا شرعيا. الله لا يأذن شرعا سبحانه وتعالى بالكفر ولا بالمعاصي، ولكن أذن كونيا، ولو لم يأذن كونيا بهذا لما وقع، فلا يقع في كون الله إلا ما يشاء سبحانه، لا يفعل شيء في الكون غصبا عن رب العالمين، معاذ الله أن نقول هكذا كما قال المعتزلة. ولذلك كان هذا الجنس مكرما. ومن يعني هذا الأمر أريد أن يوضع في اعتباركم وأن يفهم، أنت حينما تحاسب على نتيجة فعلك فأنت إنسان مكرم. ولذلك إذا وجدنا طفلا صغيرا فعل شيئا وأتيت لعقابه يقال لك يا عم ده عيل، أنت تعمل أعلى بعلى عيل، عيل صغير، هذا مجنون مرفوع عنه القلم. لكن إنسان محترم، إنسان مكرم، إن أصاب يثاب وإن أخطأ عقاب، هكذا كان الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم. إذن تأتي الآية 71، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يأتي اليوم الذي تظهر فيه نتيجة التكريم. أنا أتحدث عن اختبار وأتحدث عن امتحان، فإن الذي تنتظرونه فيما بعد أن أقول لكم نتيجة الامتحان كيف وكيف وما الذي سيحدث في نتيجة الامتحان، هذا أمر مترتب على ما سبق ترتبا منطقيا وعقليا. فقال يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فإذا في ارتباط بين الآيتين. يوم، هذا هو اليوم العظيم الذي قرر رب العالمين وقدر سبحانه وتعالى أن يبعث فيه الناس وأن يحاسبوا، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا هو اليوم الذي تذكره في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها، فتقول ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء. ف فهنا يقول سبحانه يوم. إذن عندنا علماء النحو وعلماء إعراب القرآن غاضوا في إعراب كلمة يوم هذه، ما بين مبنية وما بين منصوبة على الظرفية اسم زمان، أقوال عديدة وصلت إلى 10 أقوال في كتب الإعراب، أصحها وأخسرها، أصحها وأخسرها وأيسرها الكلمة المشهورة عند عامة النحاة، هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره أذكر. أما أن يقال مثلا على سبيل المثال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوما، إذن سيظهر التفضيل يوما، ندعو كل أناس بإمامه، ويكون قوله تعالى فضلناهم والذي نصبه يوم، فهذا خطأ، لأنه سيترتب عليه أن هناك من البشر من سيظهر عدم فضلهم في ذلك اليوم، بل يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فإذا هناك قسم كبير من البشر ابعث بعث النار يا آدم، ابعث بعث النار، من كل 199 في النار، واحد في الجنة، وهذا يوم كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم حينما يقال يا آدم ابعث بعث الله، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا القول الراجح واذكر المحذوف، فعل المحذوف، واذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم. من الذي يدعو؟ رب العالمين. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا. يوم يدعوكم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. يوم ندعو، الملك يدعو، ولكن الداعي من؟ رب العالمين هو الذي أمر. فإذا كان الدعاء من الملك فالملك لا يفعل إلا بأمر رب الملائكة والناس سبحانه وتعالى. يوم ندعو كل أناس، هؤلاء هم المدعوون، كل أناس، أناس اسم جمع لا مفرد له من جنسه، اسم جمع. يوم ندعو كل أناس، كل الناس تدعى من لدن آدم، بدء الناس، أول إنسان خلق بيد الله سبحانه وتعالى، أول إنسان خلق إلى آخر إنسان تقوم عليه القيامة، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لا يضيع أحد. لا تظن أنه في الزحمة يضيع بعض البشر، ينسى البعض، ينسى، يضيع، يفلت، يفر، لا، كلهم، كل من خلقهم الله يأتون يوم القيامة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الباء ندعو بي، إذا هي للتعبية، وبناء على ذلك يكون يدعون بأسماء هؤلاء، يدعى كل أناس، ندعو كل أناس بإمامهم. إن قلنا إن الإمام، وأقوال العلماء اختلفت، علماء السلف أقوالهم في كتب التفسير بالمأثور اختلفت إلى عدة أقوال، من الممكن أن نذكرها سريعا. القول الأول كلمة الإمام يعني النبي، كل نبي، هذا قول جاء عن بعض أو طائفة من السلف. القول الثاني الكتاب، أي الكتب؟ كتاب رب العالمين المنزل، يدعى أهل التوراة، يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، يا أهل القرآن، وهكذا. يبقى الكتاب المنزل أو كتاب الأعمال، فينادى حينما يحضر الكتب وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ترى كل أمة جاسية، كل أمة تدعى إلى كتابها كتاب الأعمال، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول ابن عباس في تبسمك وقهقهتك يوم يوضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، اشفاق خوف هلع، مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قول ثالث، إن المقصود لا الرابع، قول الأول الأنبياء، قول الثاني كتاب المنزل، قول الثالث كتب الأعمال، قول الرابع عن السلف الإمام المتبوع سواء أكان إمام هدى أم إمام ضلالة، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يدعون فرعون معه أتباعه الفراعنة يسيرون خلفه، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله معهم، أئمة الضلال، أئمة الاعتزال مع إمام الاعتزال، أئمة الخوارج مع أئمة الخوارج، أئمة كل طائفة مع إمامها سواء أكان إمام هدى أم إمام ضلال. وقال البعض الإمام الأعمال نفسها غير الكتاب، فينادى يا أهل الصبر تعالوا، يا مؤمنين بالقدر تعالوا، وهكذا أقوال. قول آخر قوله بإمامهم، وهذا ورد عن محمد بن كعب وهو أضعف الأقوال، بإمامهم يعني بأمهاتهم، فينادى الناس بأمهاتهم يوم القيامة، وهذا خطأ، هذا كلام لا أصل له. وقالوا السبب في ذلك، وأنا يعني عندي إحساس بأن هناك نفس أشعري، نفس شيعي، نفس رافضي في هذه في هذا القول، لأنه يقول نظرا لأن لماذا حتى يسطر على أولاد الزنا، يسطر على أولاد الزنا، فينادى على رؤوس الأشهاد يا فلان ابن فلانة. هذا السبب الأول. السبب الثاني حتى يعني لا يصاب المسيح عليه السلام بحرج حينما يقول يا ابن مريم، طب ما كل الناس هتنادى بأماتها، لكن كل ينادى بآبائهم إلا ابن مريم وحده. فهذا هو السبب الثاني. السبب الثالث حتى ينادى الحسن والحسين بنسب الأم الشريفة السيدة فاطمة. أنا أظن أن الأمر فيه يعني لمسة شيعية في هذا الأمر من هذا الباب، وهذا خطأ جسيم. أولا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، السبب الثاني أنه أمر مخالف لصريح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ينصب لكل غادر كما جاء في الصحاح، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فإذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام حكم في هذا الشأن، ولا يجوز أن يضاد كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام بكلام كائن من كان. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا عن الغادرين ينصب لهم لواء يوم، لكل غادر اللواء عند إستي، مرفوع اللواء عند إستي والعياذ بالله، إهانة فضيحة يوم القيامة، قل هذه غدرة فلان ابن فلان ولا ابن فلان ابن فلان، قضي الأمر. أما قولهم إن الحسن والحسين يناديان يوم القيامة باسم الأم أشرف، هذا خطأ، لأن علي بن أبي طالب شريف وله مكانة عظيمة، هذه إهانة لعلي بن أبي طالب من حيث أرادوا إعلاء شأن الحسن والحسين، طعنوا في علي بن أبي طالب، الامر الثالث وهو قصة المسيح. رب العالمين في القرآن الكريم كم مرة قال يا عيسى ابن مريم، واذ قال الله يا عيسى ابن مريم، واذكر اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. قال له ذلك في القرآن في مواقف دنيوية وفي مواقف اخروية. اذا معنى ذلك ان المسيح آية من آيات الله، وجعلنا ابن مريم وأمه آية للناس. فهذا القول في طعن في المسيح، إهانة للمسيح. الذين يقولون إن الناس سيذكرون باسم أمهاتهم من أجل المسيح، معنى ذلك أن المسيح في نظرهم كونه ابن مريم إهانة له، مع أنه آية من آيات الله عز وجل. أين الإهانة بالنسبة للمسيح عليه السلام؟ إنه وأمه آية، لأن الله عز وجل خلق سبحانه وتعالى آدم بدون أب أو أم، بدون أصول. الأمر بدون أصول. الشيء الثاني، الآية الثانية، أن الله خلق كل البشر من أب وأم. الثالثة، لأنه حاصل ضرب اثنين في اثنين، أربعة، أربع حالات لا توجد خامسة. آدم بدون أصول، البشر من أب وأم، حواء من أصل من ضلع آدم خلق منها زوجها. بقي الحالة الرابعة، إيه هي؟ أن يخلق إنسان من امرأة بدون أب. صح، ظلت هذه لآلاف عديدة من السنين حتى تحققت في المسيح، فكان آية ظهرت فيه عجوبة. آدم خلق بدون أب وأم، حواء من أصل آدم، من آدم، من رجل. بقي القسم الرابع، أن يخلق إنسان من إيه؟ من امرأة فقط، وهذا ما حدث. آية من آية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. الأمر صعب عليكم ليه؟ صعب عشان ما فيش نطفة رجل. إيه الإشكال؟ ما خلق آدم بدون أصول أصلا، لكان في نطفة ولا بويضة ولا أي شيء، ولا خلية ولا أي شيء من هذا القبيل. من طين ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا لماذا كل هذا؟ ولذلك نعى بعض أئمة اللغة العربية والتفسير على هذا القول، لأن هذا القول من ناحية المعنى منقور كما سمعتم، ومهدوم ومنقوط، ومن ناحية اللغة خطأ جسيم، لأن أم لا تجمع على إمام، بل تجمع على أمات وأمهات. فقال سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. إذن نريد ترجيحا للقول. الإمام ابن كثير رجح رحمة الله عليه أن المقصود بالإمام هنا من؟ الكتاب، كتاب الأعمال. واستدل بماذا؟ بقول الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب. ثم استدل بدليل آخر، ألا وهو قوله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. إذا الإمام فسر. ولكننا من الممكن أن نقول، لكننا من الممكن أن نقول القاعدة المشهورة المعروفة في الأصول وفي العربية، حينما يتعارض التأسيس مع التوكيد ما هو الراجح؟ التأسيس. نرجح التأسيس على التوكيد. فحينما يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إذا الإمام بعد ذلك يقول فمن أوتي كتابه. هل كلمة كتاب تأتي كتوكيد لكلمة إمام وتفسير لها، أم تأسيس لقول ثاني؟ تأسيس. ثم نستأنس بأقوال أخرى. الإمام ابن كثير استدل بقوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فدل على أن كلمة إمام تأتي في العربية بمعنى كتاب، بل تأتي ليس في العربية عموما، بل تخصيصا في القرآن الكريم. الحجة الحاسمة الحازمة، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولكن كلمة إمام موجودة في القرآن الكريم، والغالب عليها ليس ذلك، بدليل إني جاعلك للناس إماما. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى وجعلنا للمتقين إمامة يعني أئمة. ولذلك كلمة إمام تأتي مثل كلمة صائم وصيام، تأتي هذه الكلمة جمعا مفردا وجمعا كلمة إمام. ولذلك قال واجعلنا للمتقين أئمة، ولا قال إمامة؟ إمام يعني أئمة، واضح. فهنا الإمام ابن كثير يستدل بقوله تعالى واستدلوا في غاية الروعة، في غاية الروعة، قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واستدل بقوله تعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. واستدل كذلك بقوله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، وكذلك استدل بقوله تعالى في سورة الإسراء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قول آخر للمفسرين قالوا لا، هو الإمام هو النبي، والدليل على ذلك ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم إذن حسابهم حينما يأتي الرسول، حسابهم حينما يأتي الرسول. وكذلك فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وكذلك ويوم نبعث في كل أمة رسولا من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء كما جاء في سورة النحل وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. لكن هذه الآية انظر بها، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولذلك اختار ابن كثير كما قلت لكم أن الإمام هو الكتاب الذي فيه الأعمال. أما ابن جرير الطبري فقد قال ابن كثير إنه اختار إن الإمام هو الكتاب الذي أنزل على النبي الذي أرسل إليهم. قال ذلك ابن كثير وهذا خطأ، لأننا برجوعنا، والإمام الشنقيطي رحمة الله عليه نقل عن ابن كثير وأقره، وهذا خطأ وقع في ابن كثير وتبعه الشنقيطي. لكن عندما نعود إلى الإمام الطبري في تفسيره نجد أن اختيار الطبري هو ما اختاره الشنقيطي، يعني الشنقيطي رحمة الله عليه بعد أن نقل ترجيح الطبري المنقول عن ابن كثير رجح هو، ما رجحه الإمام الطبري بدون أن يعلم أن الطبري رجح هذا القول، واضح؟ واخدين بالكم؟ فالإمام ابن كثير رجح القول بأن الإمام هو الكتاب كتاب الأعمال. الإمام ابن جرير قال إن الإمام هو الكتاب الذي أنزل على النبي. الشنقيطي اختار أن الإمام هو إمام كل قوم في الأنبياء المؤمنين، أو الإمام يعني الهادي للقوم أو المضل الذي اهتدى به قوم أو الطواغيت بالنسبة للكفار. هذا القول الذي اختاره الشنقيطي هذا هو قول من؟ الإمام الطبري. وربما نقل ابن كثير من نسخة للإمام الطبري لم تصل إلينا، لأن هؤلاء كانوا أئمة مدققين محققين. هذا كلام أريد أن أنبه عليه طلاب العلم، يعني حينما تأتي إلى عالم كابن كثير موسوعي أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو الحافظ ابن حجر أو الإمام الذهبي أئمة العظام القدامى، وتجد الواحد منهم نقل عن إمام من أئمة العلم شيئا في كتاب من كتبه، وتأتي أنت الآن إلى هذا الكتاب الذي بين يديك وتفليه فلا تجد ما نقله الأئمة، فلا تظنن أنهم قد وقعوا في وهم. البعض يقول وقعوا في وهم، نقول لا، إن الكتب كانت تكتب على عدة نسخ، وأحيانا تكون في بعض النسخ مزيدة وأحيانا في بعض النسخ ناقصة، وهذا حدث. ولذلك إخواننا الذين يقومون بالتحقيق ويجمعون النسخ ويقابلونها ببعضها البعض يجدون أحيانا زيادة في نسخة ونقصا في نسخة أخرى، فلا يذهبن بك الوهم إلى توهيم هؤلاء، لأنهم كانوا محققين وكانوا مدققين، لم يكونوا ككتاب زماننا أو بعض، حتى لا نظلم كتاب زماننا، ممن يسلقون سلقا، يسلقون الكتب سلقا. المسألة ممكن الكتاب يتألف في أسبوع ولا حاجة، لا، كانوا أئمة. الكلمة تكتب بعد تدقيق، الكلمة تكتب بعد تحقيق، كانوا مدققين، كانوا محققين، رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك اختيار الطبري في النسخة الموجودة بين أيدينا نحن حتى لا نظلم هي النسخة التي اطلعنا عليها، فيها الترجيح ما رجحه الإمام الشنقيطي وهو إمام كل قول، لأن كلمة الإمام جاءت في القرآن، لأن كلمة ما معنى الإمام؟ الإمام هو ما يتبع، ولذلك في لغة العرب يجعلون الخيط الذي يشده البناء عامل البناء من أجل أن يقوم بجعل البناء مستويا يسميه إماما، في لغة العرب الخيط اللي بيشده البناء اسمه الإمام. وكذلك أي عامل من العمال الذين يعملون المحارة مثلا يشد خيط على الحيطة، يشد خيط بحيث يطلع المحارة مستوية، البناء مستوي عدل، ده اسمه الإمام. حتى الجماعة بتوع المحارة يجي يقول لك هنأمم الجنب، يأمم الجنب يعمل الأمامي، حتى هناك محارة ما الأمامي، الأمامي الشيء اللي هو بيؤمم بيعمله إدة أو يشد عليه خيط بحيث يطلع مستويا. فاللي يسير، ولذلك الطريق في لغة العرب يسمى إماما الطريق، وإنهما لبإمام مبين، طريق واضح سالك. فقضية الإمامة في الاتباع، فالنبي إمام وإمام الضلالة إمام، ولكن هذا إمام في الضلالة يودي جهنم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين. أئمة للنار وهناك أئمة للجنة، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الذين قال الله وأمرنا أن ندعوه ونقول واجعلنا للمتقين إماما وليس للفاجرين والعياذ بالله. فهنا يقول يوم ندعو كل أناس بإمامه. وجدت قولا للشيخ السعد في غيط الروعة يجمع أقوال كل هؤلاء الأئمة، فاسمعوا كلام الإمام السعد رحمة الله عليه شيخ عصره في التفسير رحمة الله عليه، شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. ماذا يقول السعدي؟ يقول يدعى الناس يوم القيامة في حضور أنبيائهم، كما قال الله تبارك وتعالى أن هؤلاء هم الشهود، كما قال سبحانه ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. إذا جاء الرسول فإذا الرسول جاء، يا أمة محمد تأتي أمة محمد، يا أمة عيسى تأتي أمة عيسى، يا أمة موسى تأتي أمة موسى، يا أمة صالح تأتي أمة صالح. بعد ذلك إذا حضروا تعرض الأعمال. يبقى ولذلك انظروا إلى عظمة اختيار لفظ الإمام، فلفظة الإمام هنا أعطتني دلالات متسعة جدا، صرعت المعنى بحيث كل أقوال السلف من الممكن أن نجمعها بدون تعارض. إذن اختلاف السلف في هذه الآية اختلاف تضاد أم اختلاف تنوع؟ ده يجمع، هيجمع يأتي الرسول. ولذلك الآية تقول ماذا؟ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب كتاب الأعمال وجيء بالنبيين والشهداء، كل ده إمام. يبقى كلمة إمام شملت كل هذه المعاني. فإذا يؤتى الرسل الأنبياء ثم كتب الأعمال توضع وتعرض على كتب الأنبياء، تعرض على كتب الأنبياء ما هي صحائف الأعمال، هتعرض على ماذا؟ أين الميزان؟ أين الإمام؟ ما أنزله الله على الأنبياء والمرسلين؟ فتعرض كتب الأعمال على كتب الأنبياء والمرسلين، والأنبياء شهود والشهداء شهود. ولذلك وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون طبقا لماذا؟ للكتب. ولذلك يقول وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. ولذلك يقول الشيخ السعد رحمة الله عليه ولذلك لا تدعى كل أمة إلا إلى الكتاب الذي أنزل عليها وتحاكم إليه. ولذلك إن لم تقم الحجة الرسالية على قوم من الأقوام حينئذ لم تقم عليهم الحجة. تقام عليهم الحجة بالكتاب وبالرسول الذي بعث إليهم. فإن لم يبعث إليهم رسول وإن لم ينزل عليهم كتاب لم تقم عليهم الحجة الرسالية. هؤلاء لهم موقف آخر وحكم آخر في قضية عرض الدعوة عليهم يوم القيامة ويمتحنون في عرصات القيامة. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فإن حدث هذا ماذا ستكون النتيجة؟ فمن أوتي كتابه، إذا فهمت الأمر في ضوء ما ذكره السعدي رحمة الله عليه، ولذلك تفسير السعدي مع أنه مختصر جدا إلا أنه فيه لمحات أحيانا لا يغنيك عنها كل كتب التفسير، هذه معلومة نقولها لإخواننا، تفسير السعدي على اختصار فيه لمحات، ربما لو فليت كتب التفسير التي بين يديك لا تصل إلى هذه اللمحة. أئمة أنار الله بصائرهم وجعلهم مترجمين لكتاب الله تبارك وتعالى حسب فقه وفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. فيقول رب العالمين يوم ندعو كل أناس بإمامهم، إذا بإمامهم الباء قلنا لتعبية الفعل، ومن الممكن أن تكون للمصاحبة مصاحبين، واضح؟ إذا للحال، في حال كونهم مصاحبين لإمامهم، معهم الإمام كما قال الله تبارك وتعالى ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسوله يأتون مع الرسول. قد يقول قائل ولماذا يدعى الناس مع الرسل ومع الأنبياء؟ لأنه على قول الإمام الشنقيطي الذي رجح وهو قول الطبري إمام الهدى وإمام الضلالة. لماذا؟ لأن الإنسان بمجرد أن يقال له أنت من أتباع فلان علم نهايته، إذا هذا من باب إيه؟ البشرى. وفي نفس الوقت تقع المسرة في قلوب أتباع الأنبياء، تقع المسرة في قلوب أتباع الأنبياء. أما أعداء الأنبياء فيساءون، السوء يملأ الوجوه والقلوب. لماذا؟ لأن حينما يا أتباع فرعون كله يتلم هنا، يا أتباع ماركس كله يتلم، خلاص بقى ما تعرف أتباع ماركس، ويجي ماركس يعلوه القطران والعياذ بالله. طب ما عرف، أما شاف إمامه علي قطران وزفت، عرف هو نهايته إيه من أول ما شاف. لكن لما يقولوا يا أتباع محمد ترى محمدا نورا في الموقف عرفت نهايتك، إذا مصرع. إذا هذا من باب رب العالمين سبحانه وتعالى يعاجلكم بالسعادة ويعاجلكم بالسرور، مصرة تدخل على القلوب. لكن الآخرون سلمنا الله وإياكم تدخل عليهم السوء، عليهم خلع المذلة بادية، فتحسبهم مما بين أعجاز نخل خاوية كما قال القائل. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي، طبعا تتناصر الكتب كما قال الله تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، تأتي الكتب وتتطاير. ورب العالمين يجعل أهل اليمين يلقفون كتبهم بأيمانهم والآخرون بشمالهم، فالذي يأخذه بيمينه ماذا يفعل؟ يقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، والآخر يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، هلك عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. سلمنا الله وإياكم من مصير هؤلاء التعساء. فيقول يوم ندعو كل أناس بإمام فمن أوتي كتابه، إذن هنا عندي تقسيم، ينقسم الناس إلى فريقين لأن هناك امتحان، هناك اختبار، نتيجة الاختبار والامتحان ناجحون وساقطون. الناجحون فمن أوتي كتابه، إذا من الفاء للتفريع، فمن أوتي كتابه، من تفيد الشرطية أو تفيد الاسم الموصول، فمن أوتي كتابه بيمينه، طار كتابه في يمينه. فيقول فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك، أحد يقول من أولئك؟ من تفيد العموم، صح، لفظ من ألفاظ العموم، اسم موصول يفيد العموم، ولو شرطي تفيد العموم. فإذا من تفيد العموم ولكنها مفردة لفظا، فدائما تعامل معاملتين، تعامل معاملة اللفظ ومعاملة المعنى. فإن عملت معاملة اللفظ عملت على الإفراد، وإن عملت معاملة المعنى حملت على الجمع. ولذلك قال فمن أوتي كتابه مفرد ولا جمع؟ كل واحد خد كتابه بإيديه. فمن أوتي كتابه بيمينه، بيتكلم عن شخص، فأولئك، يبقى كل من أوتي كتابه بيمينه، فأولئك يقرؤون كتابهم. الله أكبر. الذي يأخذ كتابه بيمينه يقرأه، يفتحه. ولذلك سورة الحق تقول إيه؟ فمن أوتي كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابيه، يفتح الكتاب، ها هم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق. من شدة الفرح يفتح الكتاب، فلا يقرأه وحده، وإنما يجتمعون أهل اليمين، أصحاب اليمين يجتمعون، كل يقرأ في كتاب الآخر. ولذلك جاء فأولئك يقرؤون، ها فأولئك يقرؤون كتابهم، واحد يقول كتابهم ولا كتبهم، نقول ما هو المفرد لو أضيف يفيد ماذا؟ العموم. احفظ، لابد أن تعرف دلائل الألفاظ، تعرف حتى تفهم، هذه هي تعتبر أدوات التفسير حتى تفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمفرد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت، بكتابك الذي أنزلت. ما معنى كتابك هنا؟ الكتب، ولا الإيمان بكتاب واحد؟ المقصود الكتب كلها التي أنزل، ما علمناها وما لم نعلمها. فيقول سبحانه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يستمعون، يقرأ، لأنه يقول ها هم اقرأوا كتابية، فأولئك يقرؤون. انظر تفسير الآيات بعضها ببعض، فأولئك يقرؤون، إذن يصبح كل واحد ينظر في كتاب الثاني فرحان، لأن الله ستره وأزال وغفر ومحى وأبقى الحسنات وكثرها، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، أو والله يضاعف لمن يشاء. وأحيانا كما قال سبحانه وتعالى إنما على الصابرين يوفى الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مش 700 ضعف، أكثر بكثير. فيفتح الكتاب يجد أمورا عظيمة، أما الآخر فيفتح الكتاب يجد مصيبة، ولذلك مش هيقرأ الكتاب. وأما من أوتي كتابه بشماله فماذا يفعل؟ يجعل الكتاب وراء ظهره، ينظر الكتاب يأخذ بشماله فيجعله وراء ظهره. أما الآخر فيقول ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق، فرحان ناجح. تصور لو أنت في الثانوية العامة، امتحان الثانوية العامة النتيجة، روح شوف الناجح بيعمل ايه والصائد بيعمل ايه، بتسمع صوات وتسمع نحيب وتسمع في بنات ترمي نفسها من الدور ال 13، مش كده ولا ايه؟ واخد بالك؟ فكل واحد حسب ايه نتيجته. امال دي ثانويه عامه وفي ملحق وفي اعاده وفي مش عارف ايه، وفي الاخر تتجوز وتقعد في البيت لكن بالنسبه للسقوط في الاخره الامر خطير جدا، امر خطير جدا جدا جدا. يعني ياما ناس سقطت في الثانويه العامه واصبح مستقبلهم افضل من حمله الدكتوراه، مش كده ولا ايه؟ واصبح عنده مثلا مصانع ومتاجر يعمل عنده حمله الدكتوراه، شغالين عنده وهو صائد ثانويه عامه او اعداديه، ارزاق نظمها الخلاق سبحانه وتعالى. لكن بالنسبه للنجاح والسقوط في الاخره الامر مختلف تماما، ولذلك يخفي الكتاب وراء ظهره. ولذلك هنا لم يذكر اصحاب الشمال. انظر بقى الى روعه القران الكريم، يقول فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك، انظر الى اولئك، هذا لم يقل فهؤلاء بل قال فايه اولئك، اولئك تدل على الايه؟ ها لا، اللام للبعض، منزله عظيمه كما قال اولئك هم المفلحون، مرتبه عظيمه، رفعه في الدرجات. فاولئك يقرؤون، يقرؤون مش قرأ، يقرؤون، يعيشك في الحدث، لان هذا الحدث سياتي في المستقبل، لكن يريد أن يعيشك في الحدث فتقرأ كأنك ترى الآن. روعة. فأولئك يقرؤون كتابهم قراءة ولا يظلمون فتيلة. إياك أن تظن أنه من الممكن أن يظلم مخلوق عند الله. استحيل. لماذا يظلم رب العالمين؟ الذي يظلم الذي يطمع في حقوق الآخرين. طب رب العالمين الذي خلق كل شيء وكل شيء عنده كلام، العطاء كلام، المنع كلام، الخلق كلام، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. بس هل هناك شيء يكلف رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أبدا. الكون هذا الكون العظيم كن فكان، كن يعدم، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. إذن القيامة بكن، الخلق بكن، الجنة بكن، النار بكن سبحانه وتعالى. يظلم لماذا؟ لماذا يظلم؟ رب العالمين من الممكن أن يدخل جميع الناس الجنة لو شاء، لو أراد أن يدخل جميع الناس الجنة. من يقول لله لماذا؟ هل يوجد مخلوق يقول لله لماذا؟ أبدا. ولذلك المسيح عليه السلام لما قال لهم أنت قلت لي الناس اتخذوني وأمي إلهين من دوني، لقال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. اسمع، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حد يستطيع يقول له حد؟ المشركين هؤلاء لو أدخلوا، إن تعذبهم فإنهم عبادك ملكك، وإن تغفر لهم دول أشراكه، وإن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم. عز فحكم فأمر فناء يفعل ما يشاء. ولكن إذا حدث يبقى هناك حكمة لا نعلمها، وذلك فوض الأمر تفويضا لرب العالمين سبحانه يفعل ما يشاء، يفعل الله ما يشاء. ولذلك يقول ولا يظلمون فتيلا. وسبق دائما أن نذكر لكم أن هذه الأشياء حقيرة جدا وتفهى، تفهى جدا. مسألة القطمير والفتيل والنقير كلها مع التمرة البلحة، فتلة الموجودة في نواة البلحة في الفتيل، النقرة الموجودة في خلفها النقير، القطمير الغلافة الرقيقة جدا على نواة البلحة، كل هذه الأشياء تفهى لا قيمة لها، ليست مالا. ومع ذلك لا يظلمون فتيل، لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. مثقال الذرة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وأقرأوا إن شئتم الأحاديث التي تحدثت عن رحمة رب العالمين. نعلم أن هناك كثيرا من الناس يريدون أن يضيقوا رحمة رب العالمين ويعتدون على أحاديث الشفاعة وينكرونها، والبعض ينتسب إلى أهل السنة والجماعة وإلى مذهب السلف الصالح، ولكن هذه الأحاديث تحيك في صدورهم. أحاديث الشفاعة تحيك في صدور بعض أهل السنة للأسف. أصبحنا في زمن عجيب عندنا بعض المنتسبين لأهل السنة، البعض يقول لك هذا الحديث أوله أي تأويل يمشي، بس المهم بس يتفق مع أصولنا ومع قواعدنا ومع دمدمتنا ومع زمزمتنا. وكلام كثير يقال في هذا الشأن والمجال يتسع لصرد هذه الترهات. كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يضاد كلام مخلوق، أي مخلوق، هي دي السلفية وهي دي السنة. كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام يعظم ويوضع على العين والرأس. إياك ثم إياك أن تكون ممن يؤول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعارض الحديث مع نص أعلى منه دلالة وثبوتا، كما يتعارض حديث مثلا يعني دلالته غير يقينية مع أحاديث يقينية في هذا الشأن. لكن أحاديث الشفاعة متواترة وثبتت، أحاديث رواها أعلى الأئمة إتقانا وحفظا رضي الله عنهم وحفظ الله علومهم. يقول سبحانه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وتكررت هذه الآية في سورة النساء وغيره، ولا يظلمون فتيلا. كان المنتظر، كان المنتظر، ومن أوتي كتابه بشماله كما جاء في سورة الانشقاق وكما جاء في سورة الحاقة. ولكن هنا قال ماذا؟ ها؟ ومن كان في هذه أعمى. أين الفريق الآخر الذي أخذه بشماله؟ سكت عنه. لماذا؟ هنا عندي علم من علوم البلاغة العربية اسمه علم الاحتباك. علم الاحتباك أن تذكر في الأول وتحذف في الثاني، وتحذف في الأول وتذكر في الثاني. فهنا تحدث عن من أوتي كتابه بيمينه، فعلمنا ماذا يفعل من أوتي كتابه بشماله. واخدين بالكم؟ ولذلك عدم الذكر أحيانا يكون أفصح في البيان من الذكر، والحذف طارة الحذف يكون أحيانا، الحذف عدم الذكر يكون إبانة أكثر من الذكر. واضح؟ وهذه قواعد حتى تبين لك أو يبين لك شرف العربية التي نزل بها القرآن، شرف هذه اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وتكلم بها رب العالمين سبحانه. فيقول هنا ومن كان في هذه أعمى، فدل ذلك على أننا ها ومن كان في هذه مبصرا. واضح؟ لما قال ومن كان في هذه أعمى علمنا حكم المبصر، ولما قال فمن أوتي كتابه بيميني علمنا حكم من أوتي كتابه إيه بالشمال. شوف الآية آيتين، خدنا منها حكم أربعة، مش كده؟ يبقى فقوله فمن أوتي كتابه بيمينه، إذا من أوتي كتابه بشماله ها لا يقرؤون كتبه لأنهم عمش. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى أعمى، فتح الكتاب لقى في مصائب، هيقرأ إيه؟ فجاءتهم المصائب الموجودة في الكتاب فيقرأ إيه؟ لا يقرأ على الإطلاق، مصيبة وجدها. ومن كان في هذه الإشارة إلى من؟ إلى الحقيرة الدنيا. شوف أولئك، لكن في الدنيا هذه الحقيرة الدنيا، دنيا من الدناءة صيغة أو من مكان دان، إما من المكان الدان القريب الحقير أو من الدناءة، لكن الآخرة وإن الآخرة لا هي الحيوان. كلمة الحيوان، أنت فاكر حيوان يعني الخروف ولا عنزة ولا لا، كلمة الحيوان صيغة مبالغة من كلمة الحي، حياة، حي أعظم الحيوات هي الحياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان بأسلوب القصر والحصر. لكن الدنيا ضيعة، الدنيا ضيعة. ولذلك يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا ربي ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له هل رأيت شقاء قط أو بؤسا قط؟ فيقول لا يا ربي ما رأيت بؤسا قط. انظر تصور، غمسة غمسة في الجحيم تنسى نعيم الدنيا كله، وغمسة في نعيم الجنة ينسيك بؤس الدنيا كله. على ما تتقاتلون يا أهل الدنيا؟ تتقاتلون على ماذا؟ اعمل لهذه الدار الحقيقية العظيمة، للدار العالية، الدار الحقيقية. ومن كان في هذه في الدنيا أعمى، أعمى فهو في الآخرة. لا أحد يقول لك أعمى ما ذنبه؟ يا ربي أنت الذي خلقته أعمى. يقال ليس المقصود بالعمى عمى البصر. من أين أتيت بهذا؟ هتفسر لنا القرآن بالمجاز؟ نقول لا، نحن نفسر القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين. الله الذي قال في سورة الحج فإنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالكلام هنا عن البصيرة وليس البصر. ولذلك قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى. أولئك مبصرون، مبصرون علوم مفنجلة، أما من استغنى عنك وعن دينك وعن كتابك وظنوا أنهم استغنوا عن رب العالمين، أما من فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى أعمى جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا كلا، ولم تقل للنبي إلا مرة واحدة كلا، إنها تذكرة تتعدش ثاني، تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فإذا أعمى جاءك يسعى وهو يخشى لعله يتزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. إذن ومن كان في أبي أعمى كعبد الله بن مكتوم معاذ الله ده أعظم المبصرين بالقلب. يبقى ومن كان في هذه أعمى المقصود عمل إيه؟ عمل بصيرة، عمل بصيرة. لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. وإذا قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولا لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وفقولنا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. نقف. إذن في الدنيا أعمى في الآخرة أعمى، واضح إن العمى في الدنيا القصد فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى العمى المقصود بإيه؟ عمى القلب أعاذنا الله وإياه. فهو في الآخرة أعمى، أعمى البصيرة ممكن من الممكن، لكن عندي نص يقول قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. إذا حشر يوم القيامة أعمى، ونحشرهم يوم القيامة على وجوه عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا كما سيأتي في سورة الإسراء. فإذا هنا حينما يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، علمنا أن عمى الدنيا البصري غير مقصود، وإنما المقصود ماذا؟ عمى البصيرة. طيب حينما قال فهو في الآخرة أعمى، عمى البصيرة ولا عمى البصر؟ الآية تقول كما قال سبحانه قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت. لو قلنا إن أعمى هنا عمى البصيرة الآية آخرها يرد على ذلك، لأنه وقد كنت بصيرا هو لم يكن مبصرا بقلبي بل كان مبصرا بعيني. إذا الكلام في آية طه على ماذا؟ على عمى البصر والعياذ بالله. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. مش نسي برضو النسيان، كلمة النسيان فيها إشكالية، البعض يظن ولذلك لما يأتي كلمة النسيان منفية عن الله مثبتة لله تعمل ايه فيها كلمة النسيان؟ وما كان ربك نسيا، ولا ربنا بينسى؟ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يجوز على الله النسيان. ومع ذلك يقول اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، نسوا الله فنسيهم. نقول كلمة النسيان بمعنى في أصل وضعها الترك، والترك قد يكون عن عمد وقصد عن ذكر وليس نسيانا، واضح؟ وقد يكون الترك النسيان كترك عن غفلة. الله سبحانه وتعالى منزه عن النوع الثاني، لكن النوع الأول يترك عن علم، فهذا هو المقصود بالنسيان. هل هم نسوا الله عن غفلة يعني ما كانوا شغلين بالهم، ولا كانوا عالمين عالمين وكانوا عارفين ولكن تركوا عملهم معاملة المنسي، فهم لما نسوا نسوا الله عن علم وعن معرفة فنسيهم في العذاب عن علم ولكن تركهم كما تركوه، واضح؟ فكلمة النسيان. فقوله اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم، هل هم نسوا لقاء يومهم كما ينسى الإنسان مثلا متاعه ويقول لك أنا نسيت كذا قبل ما أروح أو نسيت الكتاب قبل ما أجي؟ لا، ده النسيان كان بمعنى إيه؟ الترك عن عمد وعن معرفة واستكبار وجحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ليه؟ لماذا جحدوا ظلما وعلوا؟ إذن كفر استكبار وكفر عناد والعياذ بالله أعاذنا الله. فهنا يقول: ومن كان في هذه أعمى، يعني في الدنيا، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هنا للعلماء كلام يطول في هذا الشأن في كلمة أعمى بالذات، لأن المقصود إن كان في الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى، يعني أشد عمى. لكن عندي إشكالية في إن الفعل الذي يأتي منه الوصف على أفعل، الوصف يأتي منه على أفعل، لا يأتي منه أفعل التفضيل، ما يجيش منه اسم التفضيل ولا التعجب على وزن أفعل، لأن الوصف منه كده، بس بشرط يكون الوصف منه أفعل الذي أنساه فعلاء، صح؟ ولذلك يدخل هنا فعل يتوسط، يقال أشد احمرارا، أشد بيضاضا، ما يقال، لا يقال هذا أحمر من هذا، إذا سيبنا من الأحمر دي عشان إيه؟ إذا تفهم غلط، هذا أبيض من هذا، ما عنديش أبيض، أبيض أبيض، تقول هذا أبيض من هذا ما ينفعش، لأن أبيض هذا الوصف منه أبيض، فلا يأتي منه أفعل التفضيل ولا التعجب، صيغة التعجب من أفعل، لأن مؤنثه إيه؟ بيضاء. وضحت القاعدة؟ واضحة القاعدة؟ فهنا عندي كلمة أعمى مؤنثه إيه؟ عمياء، فلا يأتي منه إلا ها بإقحام فعل مساعد أشد عمى. لكن العمى نفسه مفهوش، ده مفهوش واحد أعمى أكتر من التاني، مش كده ولا ليه؟ في واحد أعمى أكتر، ده ما هو يا بيشوف يا ما بيشوفش، مش كده ولا؟ ربنا يصونكم يا رب ويجبر أصحاب المصائب، لكن مفيش واحد ليس له عينين، ليس له عينان، والآخر كذلك، هل واحد فيهم أشد عمى من الآخر؟ طب تيجي إزاي؟ لكن لما يكون العمى عمل بصيرة، نعم يتفاوت، عمل بصيرة، العمل اللي هو الشيء القلبي وليس الصفة الظاهرة الواضحة، وإنما الأمر الإيه؟ عمل القلوب، العمل بصيرة يتفاوت، واضح؟ ولذلك الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه لما وجد بعض المفسرين يتحدثون عن كون أعمى أفعل تفضيل، وأتوا لذلك ببعض الشواهد العربية، قال قاعدة يعني طيبة جدا في هذا الشأن، القاعدة الصرفية هي الإمام في هذا الشأن، القاعدة الصرفية هي الإمام، ولكن إذا جاءت بعض النصوص العربية وأعلاها القرآن والسنة، مش كده؟ لو جاء وأعلاها القرآن الأول ثم السنة، واحد يقول لك أنت هتفرق يا عم الشيخ بين القرآن والسنة، يقول لا، بنفرق هنا في مسألة الإيه؟ النقل، لأن القرآن لفظه من عند الله ثبت متواترا، بعكس الحديث من الممكن أن يكون مذهب الراوي أنه ينقله بالإيه؟ بالمعنى، وضحت؟ ينقل، هذا عليه البخاري وكان يختصر الحديث، لكن القرآن ما فيهوش أي اختصار ولا حذف ولا إضافة، ولكن القرآن اللي بتقرأه ده هو الذي سمعه المصطفى صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه جبريل من رب العالمين، ليس بقراءة حفصة عن عاصم بس، لا، كل القراءات المتواترة، كل القراءات المتواترة دي طرأ بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، سمعها الأصحاب، نقلوها كما سمعوها. طب الرسول صلى الله عليه وسلم من أين أتى بها؟ سمعها من جبريل بالقراءات المتعددة، سمعها جبريل من رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى القرآن كما جاءنا هكذا وصل إلينا. ولذلك لما تأتي القاعدة هنا عندي، حينما يأتي بعض النصوص التي تثبت الخروج على القاعدة، تثبت كما هي ولا يقاس عليها، واضح؟ تثبت كما هي ولا يقاس عليها، ده كلام الشيخ الشنقيطي رحمة الله في أضواء البيان، ما عليه. فهنا قوله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، جاء عن الإمام ابن عباس رضي الله عنه، نقل عنه عكرمة فقال: جاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عباس فسأله رجل عن هذه الآية، ومن كان في هذه أعمى، قال: اقرأ ما قبلها، فقرأ: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، حتى وصل إلى هذه الآية. قال ابن عباس: من كان أعمى في هذه النعم التي قد رأى وعاين، فهو في الآخرة التي لم يعاين ولم يرى أعمى وأضل سبيلا. إذن هذه جاء في كلام ابن عباس أنها تشير إلى نعم، النعم المذكورة في هذه الآية. وأقوال مفسر السلف أن كلمة هذه تعود على الدنيا، وعليه المحقق الإمام الطبري رحمة الله عليه وجلة المحققين من علماء التفسير. فإذا عندي قولان، هذه تعود على النعم، فإن قلنا إن هذه تعود على النعم كيف نفسرها؟ وإن قلنا إن هذه تعود على الدنيا كيف نفسرها؟ نعود إلى الآية مرة أخرى. ومن كان في هذه أعمى، يعني في هذه النعم أعمى، نعم أمامك، سماء الأرض الشمس القمر البحر الفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس، من كان في هذه أعمى وأنت الآن ممتحن وأنت الآن مختبر، فهو في أمر الآخرة وفي شأن الآخرة، يبقى عندي هنا فهو في الآخرة على حذف مضاف، واضح؟ على حذف مضاف، يبقى كأنه يقول في شأن الآخرة، في أمر الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذا كانت الآخرة التي لم تروها، إذا كنتم كفرتم ولم تذكروا النعم ولم تؤمنوا بالنعم ولم تستدلوا بالنعم على وحدانية الله وعلى كمال حكمة الله وكمال علم الله وقدرة الله، كفرتم بهذه النعم الظاهرة الواضحة، فإنكم ستكونون في أمر الآخرة وفي شأن الآخرة الغائب عن أعينكم ها أعمى وأضل سبيلا. واضح؟ كلام جميل جدا، والآية تحتمله. ولذلك بنقول اختلاف السلف في التفسير من باب الايه؟ تنوع وليس التضاد. الأئمة أئمة. ولذلك يا أخوانا حافظوا على تفسير السلف، نحن أحيانا لا نذكر قال ابن عباس أو قال، لكن ضعوا في اعتباركم أن تفسيرنا قائم على تفسير هؤلاء الأئمة، لا نخرج عن القيد أمولة، وإلا هلكنا وإلا ضعنا. التفسير يؤخذ عن الأئمة. فيقول هنا ومن كان في هذه أعمى، في ماذا؟ في النعم، فهو في الآخرة في شأن الآخرة. ولو قلنا في هذه في الدنيا، إذن هو في الآخرة أعمى. أعمى عمى القلب ولا عمى العينين؟ والله ثبت الجميع، سيكون لأن عمى البصر ثابت في قوله تعالى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، إذن هو سيصبح أعمى يوم القيامة، لأن هذا البصر لم يستفد منه شيئا. رب العالمين أنعم عليك بالبصر لم تستفد منه. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. كفروا بهذه النعم تكون الجزاء إيه؟ لئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تزال هذه النعم لأنهم جحدوها، فتؤخذ منهم هذه النعم والعياذ بالله. ولذلك يحشر يوم القيامة، يحشرون على وجوههم يوم القيامة إيه؟ ها؟ عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بما كفروا. المهم أن الله تعالى يقول ومن كان في هذه أعمى، يعني عمى قلب، في الآخرة أعمى بصر وقلب، لأنه سيكون أشد حيرة وأشد اضطرابا. ولذلك أعقبها بقوله وأضل سبيلا. أضل سبيلا إن كانوا، معنى ذلك أنهم كانوا ضلالا في الدنيا، فيكونون في الآخرة أضل سبيلا. لماذا؟ لماذا قال عن الآخرة أضل سبيلا؟ لسبب، الإنسان في الدنيا الضال مهما كان ضلاله، أمامه فرصة للإيه؟ للرجوع. حتى فرعون حينما ذهب إليه موسى وقال له هل لك إلى أن تزكى؟ ممكن فرعون ده اللي بيقول انا ربكم ممكن، طالما لم تخرج الروح امامك الفرصة موجودة، هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى؟ فاذا كفر. فاذا الباب مفتوح، مهما كان الامام امام ضلالة امامه الباب مفتوح للتوبة وللرجوع الى الله تعالى. ولكن اذا جاءت القيامة ومات على الكفر والعياذ بالله أصبح أضل سبيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة وأضل سبيلا. لماذا بقى أضل؟ يبقى معنى ذلك إني أعمى كما قال الشيخ الشنقيطي، لأنها معطوف عليها أضل أفعل تفضيل، يبقى أعمى أفعل تفضيل، مع أنها لا يجوز عربية نقول لا، جاء ذلك في بعض الاستثناءات واستدلوا ببعض الشواهد العربية على ذلك. وعندنا بعض المفسرين قال أعمى هنا تفيد ماذا؟ تفيد الأفضلية، أفعل تفضيل، مع أنه لا يجوز عند علماء العربية قاطبة، ولكن جاءت بعض الشواهد وجاء بعض الأقوال المفسرين بأنها أفعل تفضيل، إذن في هذا الموضع تؤخذ على إنها بالقلب، لأن عمى القلب الأخروي سيكون أشد من عمى القلب في الدنيا. أضف إلى ذلك وأضلوا، لأنهم كانوا ضلالا في الدنيا فكانوا أضل سبيلا. لماذا في الآخرة أضل سبيلا؟ لأنه ليس هناك فرصة للرجوع. صح، هل يستطيع الكافر أن يرجع مرة أخرى إلى الدار الدنيا؟ ولذلك قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كان في النية أن نفسر وإن كانوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليه، ولكن يعني الوقت انسحب، ولو دخلنا في هذه الآيات يعني هنقعد بالسحور، فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.